جايه في كل بريد بريد. عليه الليل نعيد علينا مال الدنيا فرحة وزينة وفيه البشرى كل مدينة وفيه البشرى كل مدينة جاية في كل دنيا